سبحانك فقنا عذاب النير ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته سمعنا مناديا ينادي وكفر عنا سيئاتنا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ